يعني يقومون في ممت أسر. ولهذا قال في الإسلام رحمه الله في كتاب من هذه السنة قال إنه لم يثبت الزنا بطريق الشهادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وأظنه أيضا من يوم الشيخ إلى يومنا هذا ما يثبت بطريق الشهادة. يعني هذا صعب جدا، هذا صعب جدا، أليس كذلك؟ بطريق الإقرار ممكن وثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لكن بطريق الشهادة هذا صعب. سمي كذلك ها؟ ويتفق على الزاني والمزني بها والزمان والمكان. ينجم فقط الزاني والمزني بها والزمان والمكان وصفة الزنا، كل هذا لابد منه، وهذا أمر ولله الحمد يكاد أن يكون متعذرا، لكن بالنسبة للإقرار به ممكن. وقد سبق لنا أنه لابد الإقرار على لزوم المذهب لابد فيه من تكراره أربع مرات، كذلك الجواب صلى الله عليه وسلم لابد فيه من أربعة رجال. واللواط قد يكون الشهادة عليه أيضا من الشهادة على الزنا، لأنه يمكن أن يشاهد الشيء، فلا ولا بد فيه من أربعة، لأنه أخبث من الزنا. ولهذا قال الله في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فاحشة نكرة، يعني فاحشة من الفواحش. وقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأل الدالة على تعظيمه وأنها أعظم. ولذلك كان الصحيح كما مر علينا أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال. هذه واحدة بار. العدد الأربعة إنما اختص بالزنا واللواط والإقرار بهما لفاضله، يعني لأن يشهر على أن هذا الرجل أقر بالزنا أربع مرات. الدليل لأنه أخلص من الزنا، بس ليس من هذا الصيغ ولا ما في دليل. نعم. حتى لو رأوا الرجل على المرأة عاريين ما يجوز. لا يجوز ينهونهم عن هذا ويكتبونهم ويعذرون، لكن ما يقول نشهد بأنه زنى به، يقول نشهد بأن رأينا أمرا منكرا رأيناه عليها مجنا، لكن ما يقول رأيناه يزني بها. لو قال رأيناه يزني بها يريد 80 جزء، كل واحد يريد 80 جزء. ولهذا القصة التي جوا عن عمر ولا نعلم حتى، لكنه شهد أربع رجال على شخص بالزنا، شهدوا عليه قالوا فشهدتم انكم رايتم ذكره في فرجها؟ قالوا نعم. يوم وصل الى الضابط قال نشهد عليه استقبال، والله لو كنت بين اقاربنا ما حلفت بما شهدوا به. فتوقف وقال يا امير المؤمنين رايت ذكرا ينزو ووفتا ينزو ولا ادري عن ذلك عن غير ذلك. فكبر عمر رضي الله عنه ثم امر ان يجلد اولئك الثلاثه، كل واحد يجلد 80 جلد، ولم يحد المشهود عليه، لان ما تم الشهاده. ان مثل هذه ما نقول اترك الناس في محل التهم، فلنقول اشهدوا لكن مو بالزنا. وفي هذه الحاله في شهدين، اذا كان دون الزنا هو يكفي شهده، يشهد بأن هذه المرأة وجدوها عند هذا الرجل، أو قالوا وجدناه راكبا عليه، فيكفي شهدين. ولكن ما يقال حد الزنا، لأن حد الزنا ما تبث يعذب ما يراه الإمام راجعا. نعم. حتى زال جمال، لكنه إذا أقر يؤاخذ بإقراره بعد أن يتبين له. ما يرفض، ما يرفض أول، لأن الطبيب واحد، وحتى لو قلت من أربعة أقروا بهذا وقرروا ما نرفض به، لأنه قد يكون مثلا حصل بغير اختيار بإقرار ما تدارس هذا الحمل. ها؟ الحمل تقدم لك. تقدم لنا ان الصحيح انها فوقها، انها تعتبر زانيه ما لم تدعي فوقها. ثانيا نقول ثلاثه رجال في غني ادعى الحصر لاخذ زكاه. ثلاثه رجال يعني لا مدخل للنساء في هذه الشهاده، كما انه لا مدخل لهن في شهادة في القسم الأول. شهادة الرجال في غني ادعى الفقر لأخذ الزكاة، يعني رجل معروف في الغنى جاء إلينا يسألنا من الزكاة، نقول هذا شهود من التقرب. كم شهود؟ لا بد من ثلاثة، لا بد من ثلاثة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة، قال إن المسألة لا تحل إلا بثلاث شهود، وذكر منهم رجل أصابت إفاقة فشهد ثلاثة من ذوي الحجر من قومه أن فلانا أصابت إفاقة، فقد شهد ثلاثة من ذوي الحجر عن العقل من قومه أن فلانا أصابت إفاقة. إذا قلت لماذا؟ يقول لأن حقيقة الأمر أن جواه واجب تضمن اتصافه بأهل الزكاة وانتفاء الغنى عنه، وثالث أيضا تضييقه على المستحقين، لأن إذا قدرنا أن الزكاة مثل 1000 ريال والدعم والفقر وهو يبيع من الألف فينقص 1000 عن غيره من المستقبل، فهذه الدعوة لما تضمنها ثلاثة أمور صارت الشهادة فيها ثلاثة رجال. المسألة الثالثة رجلان في بقية الحدود وفي القصار وكل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا، رجلان في مال لا نحن بك أيضا في هذا الوقت ولكنه أقل عادة من الأول. أولا في الحدود، في بقية الحدود، وش بقية الحدود؟ السرقة، القذف، قطع الطريق، هنا الخمر على طول المنكر، كثارة في بغلة، وكذلك أيضا الإفطار ليس من الحدود. وأما البعض من الحدود ليس بالتقنين، أن القصاص راجع إلى رأي من؟ في رأي الواقع، إذا جاءوا حقوا وإذا جاءوا المقصود. والحدود هل ترد إلى أحد؟ بل لا يجوز الشفاعة فيه. نعم. طيب إذا في بقية الحدود لا بد من رجلين، كذلك في القصاص، القصاص في النفس إلا حتى فيما دونها، حتى فيما دونها. طيب القتل قطعا لا بد من رجلين؟ لا، لأن القتل قطعا لا بد من رجلين، إنما القتل عمدا أو قطع الطرف عمدا الذي يوجب القصاص كما مضى علينا من سبق، هذا لا بد فيه من رجلين. إذا قلنا لماذا لا تكون مثل هذا، قلنا لأن هذا القطار خطير جدا، خطير، فلهذا

لو قدر أن رجلا خطب امرأة فشهدت أم زوجته بأنها أرضعت المخطوبة، تقبل ولا ما تقبل؟ مش التهمة؟ لأجل ما تزوج على بنت، لأجل أن لا تزوج على بنت. وهذه المسألة أيضا يجب أن نلاحظ فيها حالة المرأة الشاهدة، هل هي امرأة مثقة عدل ولا يمكن أن تكذب، أو أنها امرأة مكتفية بالدين فتشهد لأجل أن تستمع نفسها من الضرر، أم حسب ما يراه الحاكم. فإذا صارت أقسام العدد التي تعتبر في الشهادة خمس، ما لا بد فيه من أربع شهور وثلاثة واثنان ورجل أو رجل امرأتان أو رجل من المدعي أو امرأة واحدة، والله أعلم. نعم. أي مواد في الأمريكا إلى أين تذهب؟ الظاهر أن هذا شيخ الإسلام، لأن هذا ضرورة. ضرورة يضيع الحق مش، وهل ننسى إذا كنا موصفات بالعدل فما المعنى؟ أظن ذلك شيء كم؟ عشر؟ أو طيب الأخيرة من التهش تصلم التبيوات ولا شيء. نعم. إذا حضر أن يكون عندنا ما أكتبه موجود، أكتبه موجود لو تشهد لأنها أربعة هذه المكتوبة وبيتها مع الخاطب موجودة أكتبه. إذا ما علم المحل يحكم، ما علم يحكم. الآن يتحمل هذا الشخص في أمر من الأمور، مثلا أنا عندي شهادة على فلان أو لفلان، هذا حملت الشهادة عني تسمى شهادة بأن شهادة على شهادة، وهذه جائزة لكن بشروط. الشرط الأول يقولون أن تتعذر شهادة الأصل، الأصل ما يمكن أن يشهد إما لكونه غائبا أو ميتا أو مريضا من الكفار أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن إذا تعذر الأصل فإننا لا نرجع إلى الباطل. الشرط الثاني أن تكون في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين خاصة دون حقوق الله الحدود، وهذه المسألة فيها خلاف. فالذين قالوا لا بد أن تكون حقوق الآدميين دون حقوق الله قالوا لأن حقوق الله مبنية على الستر وعلى عدم، يعني كل ما قل تنفيذها فهو قوي، والشهادة على الشهادة توجب تنفيذ ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجوز. الشرط الثالث أن يسترعيه الأصل بالشهادة، يسترعيه. قال معنى الاسترعاء أن يقول أرعني سمعك، يعني استمع لما يحمله، بحيث يقول اشهد على شهادتي على فلان او لفلان بكذا، فان سمعه يشهد بها فقط بدون استرعاء فانه لا يجوز ان يشهد. مثل انا وانت في مكان سمعت ان اقول انا اشهد بان لفلان على فلان كذا بها، او اشهد ان فلان باع على فلان بيته او سياره، ولكني ما حملته